احنا دي ده قول من يقول هي القضيه بتاعت ان ده اكتر ولا اقل. العبره مش باكتر ولا اقل. اذا هياخد القول ده عشان الادله مش هنخاف منه علشان هم هيبقوا يطلعوا كتير. يعني لو نفترض ان اهل يقول لك ده كده 3/4 العالم يبقوا كفره، لا 90% لا 100%، يعني من ايه الا من رحم الله. الادله هي اللي تناقش وليس بان الموضوع ده هيكفر معظم الناس ولو خدنا القول الثاني هيكفر قليل. الادله هي المقياس. احنا ما بنقولش ان تكفير ترك الصلاه نقول كفر دون كفر، ما بنقولش بهذا القول عشان خايفين ان احنا ما المجتمع يطلع كافر، عشان الادله تقتضي ذلك. احنا قلنا ان كفر دون كفر عشان ادله خروج عصاة الموحدين من النار. هل هناك في عوارض الجهل شيء اسمه الالتباس، بمعنى انه قال التبس عليه الدليل؟ هو نوع من الجهل وقد يكون نوع من التاويل، نعم، بس ما هوش حاجه مستقله. الالتباس ده الدكتور الفلاني الذي يحضر المولد ويقول كذا يدعي انه قد قرأ وعلم، لا، ليست العلة ان وجود قول واحد يقول بهذا القول او العالم الفلاني بيعمل كده. لابد ان يكون ما بلغتوش الادلة. لو بلغته قال الله وقال الرسول بعد كده قال لك طب الشيخ الفلاني بيعمل كده، لا حجة بذلك، لانه آية في مقابلة فعل الشيخ ما يقبلش. طفلة صغيرة لا يحلو لها اللعب ولا النوم الا بالمصحف تقذفه وترمي به على الارض، هل يجوز ذلك؟ تمكنها من ذلك كفر والعياذ بالله. كونه يديها المصحف يقعد تقعد ترمي فيه وتدوس عليه، بس ده ممكن يبقى جاهل بقى، لانه يظن ان ذلك مما ايه انها علشان طفله غير مكلفه، لكن ان ده امر لا يجوز، ده قطعا لا يجوز. دخول المصحف بالخلاء خشيه ضياعه محتمل اذا كان يامن عليه من النجاسه. حدثت مشاجره بين امراه واخرى فقالت لها جارتها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت انا مش هصلي على النبي انا هصلي في الكنيسه، وهي غاضبة. تكفر وذي المقالة؟ نعم تكفر وذي المقالة، عازمة على الكفر في المستقبل فهي كافرة في الحال. الذي قال أنا أكفر غدا يكفر الآن، وهذا موجود في كتب الردة كثيرا. كتب الردة في كتب الحنفية والشافعية في الحقيقة تحتاج إلى يعني قراءة دقيقة. هتصلي بقى صلاتنا احنا في الكنيسه محتمل، لكن الخناقه مش جايه على كده. الخناقه انها بتقول لها صلي على النبي فقالت لها ما انا مش مصليه على النبي انا هصلي في الكنيسه بتاع يعني صلاه الكفره. بالنسبه لكفار الغرب في ما القول في من قال لم يصل اليهم الاسلام كما وصل الينا؟ وصل الى مشوهين لسه قايل حالا، ده قول ده بدعه ضلاله بلا شك. الاسلام وصلهم يعني لا اله الا الله رسول الله. كونهم بعد كده اعرضوا عن الاسلام طول عمرهم، هو الروم والفرس كانوا ايه؟ وكسرى كان بيقول الناس محمد رسول الله صدقا وصدقوه، بس انا بقى عنده ولا قيصر كان بيقول كده، ما كل عوامهم كانوا مشوه عندهم الاسلام، لا عبره بذلك. ها الشيشان؟ لا ده اكثر من قبل قضيه الشيشان، قبل الشيشان ب1000 سنه، من ايام الحروب الصليبيه، وهي من اي يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحارب الروم وهي الحجه قائمه. اه نعم هم دول اهل الكتاب، كفروا من اهل الكتاب. هم زي بعض كلهم كفره، بس دول باجماع تقبل منهم الجزيه ودول فيهم خلاف. في شيخ كان بيقول ان كلمه التوحيد ديت كاننا في مقام خطا، لكننا احنا جمعنا حاجه مطبقه وحدها، وان الصح في العقيده كان العقيده او الوحدانيه او الاحاديه. يا سلام، هذا كان بيقوله في المعهد الجديد بتاع الدعوه والسحر الاسلامي، ده نتيجة جهله العظيم. قلنا التوحيد لغة اعتقاد الشيء واحدا او جعله واحدا، ما بيفهمش، يبقى ما تروحوش.